اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الجمعة، درس الإحكام. ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشرك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يقول الشيخ رحمه الله: وقوله عليه السلام من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه أصل في الورع، وقد كان في عصر شيوخنا بينهم اختلاف في هذه المسألة، وصنفوا فيها تصانيف، وكان بعضهم سلك طريقا من الورع فخالفه بعض أهل عصره. وقلنا هذا إشارة إلى مسألة، وهي أن الورع هل يدخل في المباحات أم لا. يقول الشيخ: وقال هذا القائل الذي ذهب إلى أن الورع لا يدخل في المباحات، قال: إن كان هذا الشيء مباحا والمباح ما استوى طرفاه فلا ورع فيه، لأن الورع ترجيح لجانب الترك، والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال، وجمع بين المتناقضين، وبنى على ذلك تصنيفا. والجواب عن هذا عندي من وجهين: أحدهما أن المباح قد يطلق على ما حرج، ما لا حرج في فعله وإن لم يتساوى طرفا، والمباح بهذا المعنى يكون شاملا للواجب والمندوب والمباح الذي تساوى فيه الطرفان. والمباح بمعنى ما لا حرج فيه، أو بمعنى المأذون فيه، أو بمعنى جائز الفعل، أعم من المباح المتساوي الطرفين. فهذا الذي ردد فيه القول وقال: إما أن يكون مباحا أو لا، فإن كان مباحا فهو مستوى الطرفين يمنعه إذا حملنا المباح على هذا المعنى. أنت تقول المباح ما تساوى فيه الطرفان، فأنا أمنع ذلك وأقول المباح هو ما لا حرج في فعله، وهو بهذا المعنى أعم من متساوي الطرفين. يبقى ما لا حرج في فعله، المأذون في فعله، جائز الفعل، هذه عبارة عن معنى واحد، يدخل فيها متساوي الطرفين ويدخل فيها غيره. فإن المباح قد صار منطلقا على ما هو أعم من المتساوي الطرفين، فلا يدل اللفظ، ما المقصود باللفظ هنا؟ فلا يدل لفظ المباح على التساوي، فلا يدل اللفظ أي لفظ المباح على التساوي، إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بغيره. لفظ المباح إذا أطلقناه بمعنى ما لا حرج في فعله، فهو بهذا المعنى يعم الواجب والمندوب والمباح الذي هو متساوي الطرفين. واللفظ إذا دل على معنى أعم شامل لأفراد لا يدل على فرد من هذه الأفراد بإيه؟ بخصوصه. والدال على العام لا يدل على الخاص بعينه. والدال على العام الذي هو لفظ المباح دال على معنى عام شامل للأفراد، هي ما لا حرج في فعله، ماشي، ما لا حرج في فعله ولا يجوز تركه اللي هو الواجب، وما لا حرج في فعله وفعله أرجح من تركه اللي هو المندوب، وما لا حرج في فعله وتساوى فيه الفعل وتساوى فيه الترك، إذ اللفظ المباح الذي هو دال على الأعم أو دال على العام الشامل لأفراد لا يدل على الخاص الذي هو متساوي الطرفين بعينه. كده أوضحنا كلام الشيخ. الثاني أنه قد يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، راجحا باعتبار أمر خارج، ولا يتناقض حينئذ الحكمان. لماذا؟ لأن جهة التساوي غير جهة الرجحان، هو من حيث ذاته يتساوى فيه الطرفان، وباعتبار الأمر الخارجي العارض الطارئ ترجح الترك على الفعل. واضح؟ فباعتبار ذاته يتساوى فيه جانب الفعل وجانب الترك، وباعتبار الأمر الخارجي يترجح فيه الترك على الفعل، فلا تناقض. لماذا؟ لأن المعنيان معنى التساوي ومعنى الرجحان تعلق بالشيء الواحد، ولكن من جهتين. التساوي والرجحان تعلق بالمباح ليس من جهة واحدة، ولكن من إيه؟ من جهتين، جهة الأمر الذاتي وجهة الأمر الإيه؟ الخارجي. وعلى الجملة فلا يخلو هذا الموضع من نظر، فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة فيعسر عليه ترجيح تركه. أنت عندك وإلا فيعسر يا أبو محمد؟ وإلا فيعسر عليه ترجيح تركه. هذه العبارة أنا يعني سأعلم عن بيه. وإلا فتعين ترجيح إيه؟ تركه يعني. فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر في الآخرة وإلا فيعسر عليه ترجيح إيه؟ ترك. وعندي وإلا فتعين ترجيح إيه؟ ترك الذات موجود في الحاشية. إن لم يكن فعل المشتبه موجبا لضرر في الآخرة فيتعين، وإلا فيتعين عليه ترجيح تركه. ماشي تمام، دي في نسخة، هي في نسخة هكذا يعني، في إحدى النسخ هكذا، وفي النسخة الأخرى إلا فيعسر عليه ترجيح تركه. طيب طيب العبارة بتاعتك انت ارجح يا مولانا، لان العبارة دي مشكلة فعلا، الا فتعين ترجيح تركي كده المعنى يكون مفهوم. طيب وعلى الجملة فلا يخلو هذا الموضع، ما احنا ممكن نعمله كده، وإلا فيعسر عليه وإلا فيتعين عليه. فإنه أي الورع إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة، وإلا فإن كان موجبا لضرر ما في الآخرة فيتعين ترجيحه إيه؟ تركه. فإن لم يكن جواب الشرط محذوف ولا شيء. نعم. فإن لم يكن هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة فيتعين. نعم. وإلا فيتعين عليه ترجيح تركه. نعم. فإنه إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة فيتعين عليه. من غير إلا؟ هو في إلا ولا من غير إلا؟ وإلا. وإلا. فيتعين الأولى دي مش موجودة. لا فيتعين الأولى دي مش موجودة هنا. طيب ماشي. فإنه أي الورع يوجد، أنا أشرح العبارة الآن، فإن الورع، فإنه أي الورع يوجد حيث لا يكون الفعل المشتبه فيه موجبا لضرر ما في الآخرة، ليس موجبا ولكن يخشى منه الضرر. فإن الورع يوجد حيث لا يكون فعل المشتبه فيه موجبا لضرر ما في الآخرة، وإلا لو كان موجبا لضرر ما في الآخرة فحينئذ يتعين ترجيح تركه. يبقى الورع متى يكون؟ حين لا يترتب على فعل المشتبه فيه ضررا محققا في الآخرة، لكن يخشى من إيه؟ من حصول الضرر. كده واضح؟ فإنه أي الورع متى يكون؟ متى يوجد؟ إن لم يكن فعل هذا المشتبه موجبا لضرر ما في الآخرة، يوجب ضررا محققا. ومحل الورع إيه؟ فيما لو يخشى من وقوع ضرر منه، لكن إذا كان يوقع ضررا محققا فهذا يتعين ترجيح تركه الإيه؟ فهذا يتعين ترجيح تركه، إلا أن يقال إن تركه محصل لثواب أو زيادة درجات، وهو على خلاف ما يفهم من أفعال الورعين. طب ما معنى هذه العبارة؟ لو فرضنا أن هذا الشيء لا يترتب عليه ضرر محقق في الآخرة، وبناء على ذلك يجوز لك فعله، ولكن لما كان يخشى أن يترتب عليه شيء في الآخرة أو ضرر في الآخرة أنت تركته، ماشي؟ يعني تركت ما لا بأس فيه خوفا مما فيه إيه؟ بأس، وتركك لهذا الشيء بقصد المبالغة في البعد عن الحرام، تركك لهذا الشيء بقصد المبالغة في البعد عن الحرام تساب عليه، تساب إيه؟ عليه. يبقى الترك المستلزم للترك تساب إيه؟ تساب عليه، يعني كما تساب أنت على ترك الحرام ابتسالا تساب ما على ترك ما يقترب من الحرام. يبقى كأن الورع يترك الشيء طمعا في إيه؟ في الثواب المترتب على الترك، إلا أن يقال إن تركه محصل لثواب أو زيادة درجات، فهو من هذه الجهة يترجح على الفعل، من هذه الجهة يترجح على الفعل. قال وهو على خلاف ما يفهم من أفعال الورعين، هم لا يتركون الشيء لقصد تحصيل الثواب المترتب على تركه، وإنما يتركون الشيء خوفا من إيه؟ خوفا من الذنب أو خوف من العقاب، فإنهم يتركون ذلك تحرجا وتخوفا، تحرجا وإيه؟ تخوفا. وبه يشعر لفظ الحديث حتى قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ماشي؟ طيب هقرأ الجملة مرة أخرى، وعلى الجملة فلا يخلو هذا الموضع من النظر، فإنه أي الورع يكون ويوجد إن لم يكن فعل هذا الفعل موجبا لضرر محقق، لضرر محقق في الآخرة، لأن محل الورع عندما إيه؟ يخشى فقط من وقوع الضرر، لكن وإلا فإن ترتب الضرر المحقق على الفعل فإنه حينئذ يترجح جانب تركه على جانب فعله، إلا أن يقال إن تركه راجح على فعله من جهة ماذا؟ من جهة كون الترك محصل للثواب وفيه زيادة درجات، أن تترك الشيء الذي يخشى أن يترتب عليه ضرر فتساب على ذلك الإيه؟ الترك. فكأن الورع يترك ما تركه طمعا في الإيه؟ في الثواب المترتب على الترك. قال هذا على خلاف ما يفهم من أفعال الورعين، فهم لا يتركون الشيء طمعا في الثواب، وإنما يتركون الشيء تحرجا وتخوفا من أن يلموا بذنب من الذنوب. وبه يشعر لفظ الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد احتاط لدينه وعرضه. وقوله عليه السلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يحتمل وجهين. المعنى ومن وقع في الشبهات فقد تسبب بذلك للوقوع في الحرام. من وقع في الشبهات تسبب بوقوعه في الشبهات في أن يقع في الحرام. والشيخ يقول هو على وجهين: أنه إذا عود نفسه عدم التحرز مما يشتبه أثر ذلك استهانة في نفسه توقعه في الحرام مع العلم به. يعني إذا ارتكب يعني أكل المتشابهة ولم يكترث، ثم أكل المتشابهة ولم يكترث، ثم أكل المتشابهة ولم يكترث، هذا يؤثر فيه، يؤثر في نفسه، فيجعلها تستهينه بأمور الدين، فيجره ذلك إلى أن يقع في الحرام ولا يكترث. يبقى هو كان يقع في المتشابه ولا يكترث، تعودت نفسه على عدم الافتراس وعدم الاهتمام، فصار يقع في الحرام مع العلم به وأيضا لا يكترث. هذا معنى أول. يبقى وهنا يظهر معنى التسبب، أنه وقع في المتشابهات مرة بعد مرة ماشي، فكان ذلك وسيلة وسببا لأن يقع في الحرام. هذا معنى أول. ثم المعنى الثاني أنه إذا تعاطي الشبهات وقع في الحرام في نفس الأمر، وهذا هو معنى التشبيه في الحديث، كالراعي يرعى حوله الحمى، هو يرعى في كلأ المباح، لكن لما كان الكلأ المباح الذي يرعى فيه غنمة قريب من حمى من الورع المملوك لغيره، وقع في الممنوع الذي هو أن ترعى غنمه في الأرض التي حماها غيره ومنعها غيره، فكذلك أنت تحوم حول المعصية فتقع في المعصية، يعني تفعل الفعل الذي تقترب به من المعصية فتقع في الإيه؟ فتقع في المعصية. أنه إذا تعاطى الشبهات وقع في الحرام في نفسه الأمر، يعني هو فعل المباح الذي هو يجاور المحرم، فيفعل المباح فيجره ذلك إلى إيه؟ إلى أن يقع في المحرم. ويقول إذا تعاطى الشبهات يعني المباحات، ما أصل الشبهة يعني طيب، أنه إذا تعاطى الشبهات وقع في الحرام في نفس الأمر. هو سؤال جيد، هو فتح لي معنى. يعني مثلا إذا قلنا مثلا بعض المتشابهات، من أين يأتي المتشابه؟ له مسارات متعددة، منها اختلاف الدليلين، فهذا الشيء فيه دليل محرم وفيه دليل مبيح، فإذا حملته أنا على يعني فعلته باعتبار الدليل المبيح واضح، قد يكون هذا الأمر في حقيقة أمره في ذات الأمر حرام، فأنا أفعله على أنه مباح وإن كان هو حرام في نفس الأمر. الجمع بين الأختين بملك اليمين، فأقول قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه مملوكة لي بملك اليمين، وهذه مملوكة لي بملك اليمين، والآية تقتضي الحل، فأجمع بين الأختين بملك اليمين، وقد يكون هذا الحكم في نفس الأمر حرام، وقد دل عليه قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فعندما يتعرض دليلان مبيح ومحرم أحملها أنا على الإباحة وأفعله، وهو في ذات الأمر يكون حراما. يبقى إذا تعاطى الشبهات كتلك الشبهات الناشئة عن تعارض دليلين مبيح، تعارض الدليلين مبيح ومحرم، فتفعله وأنت على أنه مباح، ويكون هو في ذات أمره وفي ذات نفسه في ذات الوقت وفي نفس الأمر حرام، فمنع من تعاطي الشبهات لذلك. كده واضح. وقوله عليه السلام: كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه، من باب التمثيل والتشبيه، الذي يفعل الشبهات هو كذلك الراعي الذي يرعى الغنم بموضع قريب من مرعى غيره، من الأرض المحمية التي حماها غيره، فكما أن هذا يتوقع منه أن يقع في الحرام فالذي يأتي الشبهات، فكما أن الراعي يتوقع منه أن تقع غنمه في أرض غيره، فكذلك هذا الذي يفعل الشبهات يتوقع منه أن يقع في الحرام. وقوله يوشك يقرب، وحمى المحمي، الأرض المحمية أو المرعى المحمي. أطلق المصدر على اسم المفعول. وتنطلق المحارم، يعني إيه تنطلق؟ يعني تطلق، تطلق المحارم. وتنطلق المحارم على المنهيات قصدا وعلى ترك المأمورات استلزاما، وإطلاقها على الأول أشهر. تشرح أنت هذه العبارة؟ وتطلق المحارم على المنهيات قصدا. مطابقة. ماشي. وعلى ترك المأمورات استلزاما. طيب برضه نريد شرح أكثر. إطلاقها على المنهيات هي دلالة الإطلاق. لا مطابقة. مش أولا عندما يقول لك الشارع ما هو المعنى الحقيقي لصيغة لا تفعل؟ النهي والتحريم. يبقى لا تفعل حقيقة في النهي، هذه صيغة نهي، حقيقة في التحريم. يبقى المنهيات هو المعنى المقصود، هو معنى النهي. هذا الشيء يعني لا تفعل، إذا تعلقت بشيء فهذا الشيء يكون منهيا عنه. وقصد ابتداء بصيغة لا تفعل النهي عن هذا الشيء وعدم إيه؟ وعدم فعله. يبقى ترك ماذا يقول الشيخ؟ ترك المنهيات مقصود من صيغة لا تفعل قصدا وابتداء ومطابقة. عندما يقول لك لا تفعل فالمقصود بهذا النهي. يبقى هذا اللفظ قصد به، ما الذي قصد به أولا؟ قصد به النهي وقصد به التحريم. يبقى المنهيات وتطلق المحارم، ماشي، وتطلق المحارم اللي هي المحرمات، تطلق المحارم أي المحرمات على ماذا؟ على الأشياء المنهية عنها قصدا، من جهة أن صيغة لا تفعل يقصد بها التحريم ابتداء. يبقى صيغة لا تفعل ما هو المقصود بها؟ تحريم الفعل. يبقى أظن كده المعنى واضح، لأن المحارم أي المحرمات تطلق على المنهيات قصدا، إذ المقصود بصيغة لا تفعل التحريم. المقصود بصيغة لا تفعل التحريم، لكن المقصود بصيغة تفعل الإيجاب والفعل. لكن المقصود بصيغة لا تفعل الترك. لكن المقصود بصيغة لا تفعل التحريم كما قلنا. والمقصود بصيغة افعل الإيجاب على وجه الإيه؟ إيجاد الفعل على وجه اللزوم، على وجه الحتم، على وجه التحتم. إيجاد الفعل على وجه التحتم، فيلزم من ذلك أن تركه يكون حراما. يبقى ترك المحرمات تطلق على المنهيات بالقصد الأول، وتطلق على ترك المأمورات التزاما بالقصد الثاني، لأن صيغة افعل المقصود بها إيجاد الفعل على سبيل الحتم، ويلزم من ذلك أن يكون ترك المأمور به حراما. كده واضح؟ يبقى المحرمات تطلق على المنهيات، يعني الزنا وشرب الخمر يطلق عليها محارم بالقصد الأول لأنها منهي عنها. لكن ترك الصلاة وترك الزكاة يطلق عليها محارم بطريق الإيه؟ بطريق الاستلزام، لأن الصلاة لم ينهى عنها وإنما أمر بها، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فصارت المأمورات ترك المأمورات منهيا عنه بطريق الإيه؟ الاستلزام، لأن الأمر بالشيء نهي يستلزم النهي عن ضده، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. قال الشيخ وإطلاقها على الأول أشهر، إطلاق المحارم على المنهيات أشهر. طيب العبارة فيها خلال ولا مفهومة؟ وقد عظم الشارع أمر القلب لصدور الأفعال الاختيارية عنه. لأن الفعل مسبوق بالعزم غالبا. لأن الفعل مسبوق بالعزم غالبا، فأنت تعزم على شيء بقلبك ثم تفعله بجوارحك. فإذا كان هذا القلب طيبا فإنه يعزم على الطيب فيفعله، وإذا كان هذا القلب خبيثا يعزم على الخبيث فيفعله. فالأفعال تابعة للعزم، والعزم محله الايه؟ القلب. وقد عظم الشارع امر القلب لصدور الافعال الاختياريه عنه، كما قلنا الافعال مسبوقه بالعزم، والعزم يكون محله القلب. وعما يقوم به من الاعتقادات والعلوم، من الاعتقادات والعلوم. وكما قلت لك يعني اذا فسد القلب، اذا كان القلب خبيثا يعزم على الخبيث فيفعل الخبيث. ماشي. وعما يقوم به من الاعتقادات والعلوم، يبقى من كان اعتقاده صحيحا، ومن كان اعتقاده صحيحا وتعلم العلوم النافعة، فيصدر عن هذا القلب ما يقتضيه الاعتقاد الصحيح وما يقتضيه العلم النافع، يصدر عنه الأفعال الطيبة. طيب إذا كنت مثلا تعتقد اعتقادات خبيثة فاسدة، فيصدر عن هذا الاعتقاد الفاسد ما يناسبه من الأفعال الخبيثة الفاسدة. كذلك إذا كنت تتعلم السحر مثلا وشغفت بعلم السحر، تفعله يصدر عن هذه العلوم الفاسدة الخبيثة، يصدر عنها أيضا الأفعال الخبيثة، ومحل ذلك كله محل الاعتقاد والعلوم محل القلب. ورتب الأمر فيه على المضغة، ألا إن في الجسد مضغة، والمراد المتعلق بها، طبعا ليس المقصود عليه المضغة، فقد تكون صاحب اعتقاد سليم وعلوم نافعة ولا تعزم إلا على الطيب ولا تنوي إلا الطيب، وهذه المضغة تصيبها بعض التلف فتحتاج إلى العلاج. ماشي. ليس المقصود هذا، المقصود أن ما يتعلق بهذه المضغة، ما يتعلق بهذه المضغة من إيه؟ من اعتقاد سليم وعلوم نافعة وإخلاص، ماشي، ونحو ذلك. ولا شك أن صلاح جميع الأعمال باعتبار العلم والاعتقاد بالمفاسد والمصالح، أن صلاح جميع الأعمال باعتبار العلم والاعتقاد باعتبار العلم بالمفاسد والمصالح، أن صلاح جميع الأعمال حاصل، أن صلاح جميع الأعمال حاصل باعتبار العلم، العلم والاعتقاد هنا بمعنى واحد، فممكن نكتفي بواحدة منهما، أن صلاح جميع الأعمال حاصل بماذا؟ باعتبار العلم بالمفاسد والمصالح. يعني إذا علمت المفاسد فاجتنبتها، وإذا علمت المصالح فحصلتها. علمك بالمصالح والمفاسد، علمت المفاسد فاجتنبتها وعلمت المصالح فاجتنبتها، بهذا يحصل ماذا؟ يحصل صلاح جميع الأعمال. ولا شك أن صلاح جميع الأعمال حاصل بسبب ماذا؟ بسبب العلم بالمفاسد فتجتنب، والعلم بالمصالح فتحصن. تمام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا. هو سأتي في كلام الشيخ يعني أفزعنا أرنبا وأثرناه. أنفجنا أرنبا بمر الظهراء، اسم موضع. فسعى القوم فلغوا، هم أرادوا صيد هذا الأرنب، فأفزعوه من أفزعوه وأثروه من المكان الذي كان يختبئ فيه. ماشي، هذا الرجل كان يختبئ في مكان، فهم أفزعوه وأثروه فسعى وجرى، فسعى القوم خلفه يريدون إيه؟ صيده. فلغبوا أي فتعبوا وأجهدوا. قال فأدركتها فأخذتها، أدركت أنا هذه الأرنب فإيه؟ فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو بفخذ أو فخ ذيها فقبله. الأغنب أظن الأغنب الجبلي هذا الذي في الصحراء يكون كبير بعض الشيء، خلاف الأغنب الذي نشتريه لا يحتمل التقسيم، لا يقبل التقسيم، واضح يعني صغير يعني، لكن الأغنب الجبلي يكون إيه كبيرا يعني. فذبحه أبو قتادة أبو طلحة رضي الله عنه، وأرسل بوركها أو بفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبيلة. قال الشيخ المصنف لقبوا أعيو، عجزوا إيه؟ عجزوا أعيو يعني تعبوا، لقبوا أعيو وتعبوا. أنفجت الأرنبة بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون الجيم فنفج، أي أثرته فثار، أثرته فإيه فثار، كأن هذه الأرنب كانت تأوي إلى مكان تختبئ فيه تسكن فيه، فأنت أثرتها وأفزعتها، أثرته فثار، كأنه يقول أثرناه وذعرناه. فعدا، ما معنى فعدا؟ جرى. ومر الظهران موضع معروف، والحديث دليل على جواز أكل الأرنب، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه منه فإيه؟ فقبله. فإنه إنما ينتفع ببعضها إذا ذبحت بالأكل، ماشي؟ ينتفع ببعضها، ينتفع بلحمها إذا ذبحت بالإيه؟ إذا ذبحت، فإنه ينتفع ببعضها إذا ذبحت، ينتفع ببعضها بالإيه؟ بالأكل، يعني إذا ذبحت بالأكل. لا يدل صريحا على هذا، هو كأنه يقول بالالتزام. لماذا؟ لماذا يقول ينتفع ببعضها إذا ذبحت؟ هو يقول لك إهداؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله من النبي دليل على أنه إيه حلال، ثم يقول هو يشير إلى المعنى الذي من أجله حل، فإنه ينتفع بلحمها في الأكل، فإنه ينتفع بلحمها في الأكل، يبقى إقرار النبي وأكله منه وقبول الهدية منه وعدم الإنكار على من أكل منه دليل على إيه؟ على حله، ثم يبين لماذا حله، لأنه ينتفع بلحمه في الأكل، فإنه إنما ينتفع ببعضها بالأكل أي في الأكل، وبالأكل متعلقة بماذا؟ فإنه إنما ينتفع ببعضها، ماشي؟ فإنه إنما ينتفع ببعضها بالأكل أي في الأكل، وفيه دليل على الهدية وقبولها. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. جميل. وفي رواية ونحن بالمدينة، يعني نحرنا على في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المدينة وفي مكان إقامته، وفي بعض الروايات نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه نحن وبيت رسول الله، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا من إيه؟ من هذا الفرس. فهذا كله يؤيد معنى إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. طيب، وأذن في لحوم الخيل. قبل أن نقرأ الحديث، أيهما أقوى دلالة؟ الأول أم الثاني؟ أيهما أقوى دلالة على حل الخير؟ نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه، وقول الصحابي أذن رسول الله في لحوم الخير. الثاني أقوى. لماذا؟ في أول احتمال. الأول فيه احتمال، وإن كان احتمال مرجوح ونحن لا نقيم له وزنا، لا نقيم له وزنا في عدم الاحتجاج، لكن فيه احتمال، وهو يحتمل أن النبي ما اطلع على هذا الأمر، وربما لو اطلع عليه الأنفر. هذا الاحتمال وارد، لكن احتمال ضعيف لا يجعلنا نعمل بمقتضى هذا الاحتمال. طيب، أنت عندك كده في الأصول المرجح أن صيغة كنا نفعل في عهد النبي أنها من قبيل المرفوع، لكن قال الصحابي أذن النبي في لحوم الخير، لا يطرقه هذا الاحتمال. ولمسلم وحده أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. يبقى في دليل على إيه؟ على أن الحمار الأهلي حرام ولا مسلم يوم خيبر، وأن الإذن في الخيل كان يوم خيبر وكان بعد ذلك، والإذن في الحمار الوحشي كان في خيبر وكان بعد ذلك. يستدل بهذين الحديثين من يرى جواز أكل الخيل، وهو مذهب الشافعي وغيره. نعم. وكرهه مالك وأبو حنيفة، كره أكل الإيه؟ الخير. واختلف أصحاب أبي حنيفة هل هي كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، والصحيح عندهم أنها كراهة تحريم. يبقى احنا عندنا مذهب يبيح اكل الخيل وهو مش مذهب الشافعي، وعند مالك لو حملنا الكراهه عند على كراهه التنزيه فيكون اكل الخيل عنده مكروه، والصحيح عند الحنفيه ان اكل الخيل مكروه كراهه ايه؟ تحريم. يبقى عندي ثلاث اقوال بالاباحه والكراهه والتحريم. واعتذر بعضهم عن هذا الحديث. أنت الآن إذا كنت تحرم لابد أن إذا كنت تحرم الخيلة لا أكل الخيل لابد وأن تعتذر، أن تذكر جوابا عن الأحاديث. واعتذر بعضهم عن هذا الحديث، أي ذكر جوابا عنه، أي بعض الحنفية، بأن قال فعل الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكون حجة إذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، لأن إيه؟ أولا عمل جميع الصحابة وقول جميع الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحقق به إجماع، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ففعل جميع الصحابة في زمانه أو قول جميع الصحابة في زمانه لا يحتج به، لا يحصل به إجماع، ماشي؟ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا فعلهم أو قولهم متى يكون حجة؟ إذا اطلع النبي عليه فلم ينكره، إذا اطلع عليه النبي فلم ينكره. قال الشيخ تقريرا لكلام الحنفية وفيه شك، أي وفي اطلاع النبي على ذلك شك، لا نعلم أنه اطلع أم لا. طب إذا شككنا في الحجة، هو الحديث الضعيف لماذا أنت ترده؟ لأنه الحديث الضعيف يحتمل أن يكون النبي قال ويحتمل أن ألا يكون النبي قال، فإذا ترددنا في الحجة رددناها. يعني إذا ترددنا في الحجة فإنها ترد. أنت تقول هذا يحتج به إن اطلع النبي عليه، ولا يحتج به إذا لم يطلع النبي عليه، وأنت لا تعرف اطلع أم لم يطلع. يبقى إذا ترددنا في الحجة، إذا ترددنا في الدليل سقط الدليل. طيب الأخر الجواب عن هذا عن كلام الحنفية إلى أن يأتي كلام الشيخ في الرد عنه. هذه قضية أولى. طب والقضية الثانية، قالوا على أنه معارض بقول بعض الصحابة إن النبي حرم لحوم الخيل. طيب لو ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت أن بعض الصحابة قال نهى النبي أو عن لحوم الخيل، فهذا يكون أقوى دلالة من أكل بعض الصحابة له وعدم علمنا نحن باطلاع النبي على ذلك. ماشي. ثم إن سلم عن المعارض الذي هو قول بعض الصحابة حرم النبي لحوم الخيل، لكن لا يصح التعلق به في مقابلة دلالة النص، ودي هنشرحها لنا الشيخ ابن ذخر العيد. ما المقصود بالنص؟ هو قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، الخيل والبغال والحمير لتركبوها، هو قارن بين ماذا؟ بين الخيل وبين الحمر التي لا تؤكل وبين البغال التي لا تؤكل. طب وذكر هذه الثلاثة في معرض، وسيأتي هذا الكلام للشيخ في معرض الامتنان، وفي معرض الامتنان أنت تأتي بأعلى وجوه الانتفاع، فذكرت الركوب، فلو كانت تؤكل، لو كانت الخيل تؤكل لكان الامتنان بأكلها أحسن من الايه من الامتنان بركوبها، لأن المنة في الأكل أعظم من المنة في الركوب. فكان الحنفية يقولون هذا، سيأتي الشيخ سيقول سيأتي بها الشيخ بهذا الكلام، لو كانت الخيل تؤكل لم تمن علينا بأكلها لا بركوبها، لأن الامتنان يكون بأعظم النعم، ولا شك أن نعمة الأكل أعظم من نعمة الركوب. فلما عدل عن نعمة الأكل إلى نعمة الركوب دل ذلك على أنها غير مأكولة، والحديث الذي تستدلون به في مقابل هذه الدلالة. يبقى أولا نحن لا نتحقق هذه الدلالة، شيء فعل في عهد النبي وقد يكون النبي لم يطلع عليه، وهو لا يكون حجة إلا إذا اطلع عليه، واطلاعه وعدم اطلاعه لم يثبت عندنا، وإذا ترددنا في الدليل رددناه. وأنتم تقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال ساق طبيب استدلال. ماشي. وكانت الاستطاعة لا تعجبني. ماشي. الأمر الثاني هو معارض بماذا؟ ما روي أن النبي حرم لحوم الخيل، ومعارض بماذا؟ بدلالة النص والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال الشيخ رحمه الله وهذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة. هذا من منكم يعيد هذا الضمير؟ اسم إشارة هنا يعود على ماذا؟ يتوجه إلى ماذا؟ وهذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة. لا هذا هذا هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى المعارضة. هذا إشارة إلى إيه؟ الأصل في الإشارة أن تكون شيء متقدم. أي إشارة إلى شيء سابق. ماشي. فأقول هذا الكتاب الذي ألفته فيه كذا وكذا، الإشارة إلى أمر إيه؟ إلى سابق. لكن أو معذرة، الأصل في الإشارة أن تكون لشيء حاضر، لكن شيء سيوجد ماشي لا يشار إليه، يبقى الأصل في الإشارة أن تكون لإيه؟ لشيء حاضر. هذه الأجوبة الثلاثة لم تسبق حتى يشير الشيخ إليها، ولكنها نستطيع أن نقول أنها حاضرة ذهنا. يبقى هذا إشارة إلى حاضر ذهني يذكره الشيخ، مش يعني المفضل في مثل هذا الأسلوب أن إيه؟ أن يذكر الشيخ الجواب الأول والجواب الثاني والجواب الثالث، ثم يقول وهذه هي الأجوبة الثلاثة عما قاله الحنفية. يبقى يشير إلى شيء حاضر بالفعل، لكن هو يقول هذا إشارة إلى ثلاثة أجوبة، وهذا الذي يشير إليه ليس موجودا بالفعل، ده هو موجود في الإيه؟ في الذهن. ودي إحنا أخذناه منين؟ يعني هذا المعنى الذي وصلته لك في أول كل كتاب يقول أما بعد فهذا مختصر نافع في علم كذا، فنحن نقول العلماء يشرحوا يقولوا هذا إشارة إيه؟ إلى إلى إلى حاضر ذهنا وإن لم يكن موجودا، إنه ما زال يكتب، هو ابتدأ الكتابة في مختصر، فيقول فهذا مختصر فهذا شرح فهذا كتاب سيوجد لكن ما وجد. على كل، وهذا إشارة لحاضر ذهنا، إشارة إلى ثلاثة أجوبة. فأما الأول فإنما يرد على هذه الرواية، يرد على هذه الرواية وهي قولك إيه؟ من مخرج هذه الرواية؟ أكلنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه. فإنه، فأما الأول، الاعتراض الأول، فأما الأول وهو الاعتراض أو الاحتمال الذي ذكره الحنفية، فإنما يرد هذا الاحتمال على هذه الرواية التي فيها أكلنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه. والرواية الأخرى لجابر اللي هي فيها أثنى صلى الله عليه وسلم، والرواية الأخرى فإنما يرد على هذه الرواية والرواية الأخرى لجابر صلى الله عليه وسلم. لا، المقصود بها أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش. أكلنا زمن خيبر، أكلنا زمن خيبر، من أعلمك أن النبي اطلع أو لم يطلع؟ نحرنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه، اطلع أم لم يطلع؟ يبقى الشيخ يقول لك أما الاحتمال، أما ما ذكرته من الاحتمال من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لم يطلع على أكل الخيل من بعض الصحابة، فإنما يرد على هذه الرواية حديث أسماء أكلنا على عهد رسول الله فرسا فأكلناه، ويرد أيضا على الرواية الأخرى لجابر التي فيها أكلنا زمن خيبر الخيلة. لكنه، وأما الرواية، رواية جابر التي فيها وأذن في لحوم الخيل، لا تستطيع أن تقول النبي لم يطلع، فهو صرح بالإيه؟ بالإثم. يبقى الاحتمال الذي ذكرتموه على إحدى الروايتين، إن قبلناه فما جوابكم عن قول الصحابي أذن رسول الله في لحوم الخيل؟ يبقى هذا الاحتمال لا يرد على هذه الرواية التي فيها وأذن في لحوم الخيل، فلا يرد عليها التعلق، فلا يرد عليها التعلق، فلا يرد عليها هذا الاحتمال الذي تعلقتم به، فلا يرد عليها هذا الاحتمال الذي تعلقتم به. كده واضح؟ طيب، إضافة إلى ماذا؟ ده أنت تتنزل مع الحنفية. القاعدة الأصولية عندك أن قول الصحابي فعلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع، وما تذكره أنت من الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه هو احتمال مرجوح لا يؤثر في الإيه؟ في الحجية، والغالب أن ما يقع في زمانه يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا من قبيل السنة الظنية، من قبيل السنة الظنية، ماشي؟ وعلى كل هو قول الصحابي فعلنا في عهد رسول الله حجة وله حكم المرفوع، تمام كده؟ وأما الثاني، طيب الوقع الذي معنا أكلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة التي هي مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرجح اطلاعه عليه. طبعا عندما تقول أكلنا منه نحن وبيت رسول الله، هذا أيضا يرجح اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هذا فيه إيه؟ يعني زيادة جوابه. هذا الاحتمال يرد على هذه الرواية ولا يرد على الرواية الأخرى. ثانيا، أن هذا فعل في زمانه وفي مقامه، وأكل منه أهل بيته، كل هذا يرجح أن النبي اطلع عليه. وأما الثاني وهو المعارض بحديث النهي، بحديث التحريم، قالوا روي عن بعض الصحابة أنه قال حرم النبي لحوم الخيل. قال الشيخ فإنما نعرف حديث التحريم هذا لا نعرفه بلفظ التحريم، وإنما نعرفه بلفظ النهي. حديث خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل. فإنما نعرفه بلفظ النهي كما قلنا لا بلفظ التحريم. لم يقل الصحابي حرم النبي لحوم الخيل، وإنما قال نهى عن لحوم الخيل لا بلفظ التحريم من حديث خالد بن الوليد. وفي هذا الحديث كلام ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم. ما معنى هذا الكلام؟ حديث خالد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل وهو مروي بلفظ النهي لا بلفظ التحريم، وقال عنه المحدثون أو كثير من المحدثين هو حديث منكر شاذ أو حديث ضعيف شاذ، وضعفه كثير من الحفاظ وكثير من الأئمة، أحمد والبخاري وغيرهم يضعفون هذا الحديث. يبقى وفي هذا الحديث كلام لأهل الصناعة يدل على ضعفه وشذوذه وعدم ثبوته، وهو بهذا ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم. الحديث الذي معنا أن النبي أزن في لحوم الخيل، جمولة الحديث الذي معنا أزن النبي في لحوم الخيل هذا حديث صحيح سلف الصحيحين، والحديث أنه نهى عن لحوم الخيل ضعيف، والضعيف لا يقاوم الصحيح. كده واضح؟ ولو في هذا الحديث كلام عليه من جهة إسناده حيث حكم عليه بالشذوذ وحكم عليه بالضعف ينقص به عن مقاومة هذا الحديث الصحيح، ومعلوم أن الضعيف لا يقاوم الصحيح ولا يقابله. وفي هذا الحديث كلام ينقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم. انتهى الكلام. قال الشيخ رحمه الله وأما الثالث فإنه أراد بدلالة الكتاب، هذا يشرح لنا كلام الحنفي. قال والحديث أذن النبي في لحوم الخيل وأكلنا فرسا حرنا فرسا فأكلناه معارض لدلالة الكتاب. دلالة الكتاب المقصود بها يعني ما لا يدل نص الكتاب، طبعا الكتاب يعني القرآن، النص القرآني لا يدل على هذا المعنى بإيه؟ بصريح لفظه، وإنما يؤخذ ذلك منه دلالة. كده واضح؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وجه الاستدلال أن الآية خرجت مخرج الامتنان بذكر النعم على ما دل عليه سياق الآيات التي في السورة، في سورة النحل، فذكر الله تعالى الامتنان بنعمة الركوب والزينة في الخيل والبغال والحمير، وترك الامتنان بنعمة الأكل كما ذكر في الأنعام. الله عز وجل عندما ذكر الأنعام امتن علينا أنها بإيه؟ بأكلها. ماشي. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالص سائغا للشاربين. فامتن علينا في الأنعام بشرب لبنها، وامتن علينا في الأنعام بإيه؟ بأكل لحمها. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا غير سورة النحل يعني، يعني في الأنعام ذكر نعمة الأكل ماشي، وذكر نعمة شرب اللبن ماشي. كما ذكر في الأنعام امتن علينا في الأنعام بإيه؟ بأكلها وشرب لبنها. ولو كان الأكل ثابتا، ولو كان الأكل ثابتا في الخيل لما ترك الامتنان به، لأن نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة. يعني أيهما أعظم، نعمة الأكل أم نعمة الركوب؟ نعمة الركوب أعظم وأعظم. إيه؟ نعمة الأكل. نعمة الأكل وأعظم. يعني أنت بدون الركوب تعيش، لكن بدون الأكل يعني الاحتياج إلى نعمة الأكل من قبيل الضروريات، لكن يحتاج إلى نعمة الركوب والزينة حاجيات وتكمليات، ماشي، لكن الأكل ضروري، لأن نعمة الأكل في جنسها فوق نعمة الركوب والزينة، فإنه أي الأكل، نعمة الأكل يتعلق بها البقاء بغير واسطة، بغير واسطة، يعني تأكل تعيش، تمتنع عن الأكل أو يمتنع عليك الأكل تموت، ماشي. ولا يحسن ترك الامتنان بأعلى النعمتين وذكر الامتنان بأدناهما، فلو كانت تؤكل لامتن علينا بأكلها، فدل ترك الامتنان بالأكل على المنع منه. ومن هنا قلنا هذا المأخوذ من النص دلالة ليس صريحا، يبقى هو لم يقل لا تأكلوا الخير، لكن ترك الامتنان بأكل الخير، فدل ترك الامتنان لأكل الخير على المنع منه، ولا سيما وقد ذكرت نعمة الأكل في نظائرها من الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فامتن علينا في الأنعام بالإيه؟ بالأكل. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فكانت النعمة بالأكل، بأكل اللحم وشرب اللبن في الأنعام، وترك ذلك في الخير، ولم يقل إيه؟ فكلوها، تأكلوا منها لحما جيدا، من لم يقل هذا. الأنعام لا يشمل الخير. الأنعام لفظ يطلق على البقر، على الإبل والبقر والإيه؟ والغنم. لفظ الأنعام يطلق على الإبل والبقر والغنم. قال الشيخ رحمه الله: وهذا وإن كان استدلالا إيه؟ على الإنسان من عاد وفيها. وأظن في اللغة الأنعام يشمل الخيصة. لا يشمل. هذا وإن كان استدلالا حسنا، يعني تراجع، يعني هو الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم، هل تطلق على هذا بوضع اللغة أم بالعرف العام؟ يعني تبحث هذه. هذا وإن كان استدلالا حسنا، الشيخ رحمه الله يستحسن استدلال الإيه؟ الحنفية، إلا أنه يجاب عنه من وجهين. ترجيح دلالة الحديث على الإباحة على هذا الوجه من الاستدلال من حيث قوته بالنسبة إلى تلك الدلالة. أذن النبي في لحوم الخيل، هذا لفظ إيه؟ صريح. والذي يقابله ويقومه ليس نصا صريحا، وإنما هو مأخوذ من دلالة النص. ولا شك أن دلالة عبارة النص الصريحة أقوى من دلالة، أو أقوى مما يؤخذ من النص دلالة. ما يؤخذ من النص عبارة وصراحة أقوى مما يؤخذ من النص دلالة. يبقى تقول له أزن في لحوم الخيل، وأكلنا على عهد رسول الله فرسا فأنحرنا فأكلناه، هذا أقوى من الاستدلال بالدلالة التي ذكرها الحنفية. الثاني أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحريم، فإنه يشعر بترك الأكل، وترك الأكل أعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة. الكلام مع الحنفية الذين ذهبوا إلى تحريم لحوم الخيل، هو نقول له سلمنا لك هذه الدلالة، فعلى أي شيء نقول ترك ذكر الامتنان بالأكل، على أي شيء نقول يدل على ترك الأكل؟ ترك ذكر الامتنان بالأكل يدل على ترك الأكل. ترك الأعم، الأكل أعم من أن يكون ترك على سبيل الجزم وترك على غير سبيل الجزم. هل هو ترك تحريم ولا ترك صراحة. فأنت مطالب بأن تعينه أو أن تأتي بدليل معين نوع ترك، أن يطالب بوجه الدلالة على عين التحريم. فإن الدلالة المذكورة تدل على مطلق، على مطلق الإيه؟ على مطلق الترك، ماشي؟ فإنه يشعر بترك الأكل بمطلق الترك، وترك الأكل أعم من كونه متروكا على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة. فلما ذهبت أنت إلى التحريم؟ تحتاج إلى دليل يعين التحريم من هذين النوعين. وفي الحديث ده، طيب إحنا كده الشيخ أجاب عن إيه؟ عن أولا هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، قلنا والله قد يكون النبي لم يطلع عليه، قلنا هذا الاحتمال ليس موجودا في رواية وأزن في الحوم الخير. قالوا بعض الصحابة روى أن النبي نهى أو حرم لحوم الخيل، قلنا لا، هو مروي بلفظ النهي، نهى عن لحوم الخيل، وهذا حديث خالد بن الوليد، وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، والضعيف لا يقاوم الصحيح. قالوا الدلالة، قلنا لهم هذه الدلالة تضعف عن مقاومة ما ثبت بالعبارة، هذه الدلالة تضعف عن مقاومة ما ثبت بالعبارة، لأن ما ثبت بالعبارة أقوى، هو بصريح العبارة. قال الشيخ رحمه الله وفي الحديث دليل من حيث ظاهر اللفظ في هذه الرواية على جواز النحر للخيل، ما الفرق بين النحر والذبح؟ النحر يكون في الإبل في أعلى الحلق، صح كده؟ هذا نعم، في الإبل يكون تحت، في الإبل يكون تحت، وفي البقر يكون في إيه؟ في أعلى. هذا ماذا نسميه؟ نسميه حلقا أو حلقوم؟ ماشي، حلق بلغة علماء التجويد، ماشي، أدنى الحلق وأقصى الحلق ووسط الحلق، همز الفاء ثم عين الحاء مجملتان ثم عين الخاء، هذا بلغة علماء التجويد يسمى حلقا. بلغة علماء الذبح في الفقه، في باب الذبح يعني، يسمونه ايه؟ حلقوما. يبقى ادنى الحلقوم يكونوا ايه؟ نحرا، واعلى الحلقوم يكونوا ايه؟ ذبحا. طيب البقر يذبح، و الابل تنحر، طب والخيل تذبح ام تنحر؟ فقلت في هذه الروايه نحرنا على عهد رسول الله فرسا فاكلناه. فلو حملنا النحر على المعنى الخاص وهو الذبح من أسفل الحلقوم، يبقى الخيل أيضا إيه؟ تنحر. والشيخ يقول من حيث ظاهر اللفظ، من حيث إيه؟ ظاهر اللفظ، لو حملنا لفظ النحر على المعنى الظاهر وهو ما يكون في أسفل الحلقوم، يبقى الخيل تنحر ولا تذبح. طيب لكن لماذا قال الشيخ ظاهر اللفظ؟ لوجود احتمال. ما هو الاحتمال؟ أن تكون عبرت بالنحر عن مطلق إراقة الدم، يعني إذا ذبحت، إذا أرقت الدم من أسفل الحلقوم أو من أعلى الحلقوم، قد يعني يتساهل في هذا فيطلق على الأمرين نحرا، وقد يطلق يتساهل أيضا ويطلق على الأمرين ذبحا. يبقى قال من حيث ظهر اللفظ لاحتمال أن تكون عبرت بالنحر عن مطلق الإراقة في الحلقوم، ماشي، تسهلت فأطلقت على الذبح نحرا. فالشيخ قال من حيث ظهر اللفظ إذا استعملنا لفظ النحر فيه معناه الخاص، يبقى الخيل تنحر ولا تذبح، أو بمعنى الأصح وفي هذا الحديث الذي يحس ظهر اللفظ في هذه الرواية على جواز النحر للخيل، يدل على جواز النحر للإيه؟ للخيل. طب الاحتمال اللي احنا ذكرناه دوت، لأن في بعض الروايات ذبحنا، نحرنا ذبحنا، فيبقى يستعمل النحر والذبح في إيه؟ في مطلق إراقة الدم، سواء كان من أسفل الحقول أو أعلى الحقول. على كل من يقول بجواز نحر الخيل له أن يتمسك بظاهر الإيه؟ بظاهر اللفظ. يعني هو الكلام في الحشية ان وردت مرة نحرنا ومرة ايه ذبحنا ماشي، وعلى كل يجوز نحر الخيل ويجوز ايه ذبحها. ويمكن لك ان تفسر هذه الرواية نحرنا وايه وذبحنا، وأنه مستعمل في مطلق رخة الدم سواء كان من أعلى الحلق أو من إيه أعلى الحقوق أو أسفل الحقوق. وقوله صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره نهى عن لحوم الحمر الأهلية، يستدل به من يرى تحريم الحمر الأهلية لظاهر النهي، وفيه خلاف لبعض العلماء بالكراهة المغلظة، وفيه احتراز عن الحمار الوحشي. طبعا نذهب جماهير اهل العلم على حرمه اكل لحوم الحمر الاهليه لظاهر الايه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه، وقد ورد في حديث خيبر اصبنا الحمره فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفئوا القدور، وقال لا تاكلوا من لحوم الحمر شيئا، لا تاكلوا من لحوم الحمر شيئا. وقوله لا تاكلوا من لحوم الحمر شيئا ادل على التحريم من قوله نهى عن لحوم الايه، نهى عن لحوم الحمر. ما وجه الارجحيه؟ صيغة لا تأكلوا صيغة نهي، وهي حقيقة في التحريم، وصيغة نهى بعضهم يقول هي محتملة على القول الراجح، صيغة نهى حقيقة في طلب الترك أو في طلب الكف، سواء كان على سبيل الجزم يحتمل حقيقة في طلب الكف، وهذا شامل لطلب الكف جزما وطلب الكف على غير وجه الجزم، فصيغة نهى تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة. لكن رأي الشيخ ابن دقيق العيد أو ما يميل إليه أن صيغة نهى أيضا كصيغة لا تفعل حقيقة في التحريم، يعني هذا رأي الشيخ ابن دقيق العيد في صيغة أمر أنها ملحقة بصيغة تفعل، وصيغة نهى ملحقة بصيغة لا تفعل، كلاهما نهى ولا تفعل حقيقة في التحريم. لكن على مذهب الجمهور أن صيغة نهى حقيقة في طلب الترك الشامل للتحريم والكراهة. قال الشيخ وفيه خلاف لبعض العلماء بالكراهة المغلظة، بالكراهة المغلظة أنه مكروه كراهة إيه؟ مغلظة وليس بمحرم. وربما يستدلون على ذلك بحديث رجل قال أصابتنا سنة مجاعة فلم يكن عندي ما أطعم به أهلي إلا سمان حمري، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أطعم أهلك من سمان حمرك، فإنما نهيت عن الحمر لأجل جوال القرية، جوال بمعنى أنها كانت تأكل جلالة، تأكل أن الحمر التي نهيت عنها كانت حمر تأكل العذرة، تأكل النجاسات، كانت جلالة، يبقى إنما نهيتكم عن الحمر لأجل جوال القرية لأجل أنها كانت من جوال القرية، كانت جلالة تأكل النجسات. طيب هذا الحديث ظاهره يدل على الإباحة، لكن على كل هذا الحديث ضعيف. يعني إذا ذكر لك هذا الحديث فالجواب عنه أنه حديث ظاهره يدل على الإباحة إلا أنه حديث ضعيف. قال الشيخ رحمه الله: وفيه احتراز عن الحمار الوحشي، لأنه إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر وقيدها بالأهلية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، فلو كان مطلق، لو كان النهي موجه إلى مطلق الحمر سواء كان حمرا أهلية أو حمرا وحشية لما كان لذكر القيد فائدة. نهى عن لحوم الحمار الأهلي، فلو كان النهي أيضا يتناول الوحشي لما كان لذكر هذا الوصف فائدة. لا مفهوم صفة، هو ذكر الحمر، الحمر موصوف وقيدها بإيه؟ بصفة كونها حمار أهلي، الحمار مذكور وإيه؟ ووصف بالأهلي. وأنت الآن تأتي بمفهوم هذا الوصف لا بمفهوم الأصل، يعني لا تنظر إلى مفهوم الحمار، لا أنت تنظر إلى مفهوم الأهلي، فتقول الأهلي يحرم وغير الأهلي لا يحرم، هذا من قبيل مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة حجة عند الأصوليين. ودلالة على جواز أكله بطريق المفهوم، إذا نهى عن لحوم الحمار الأهلي فهذا دليل من جهة مفهوم الصفة على جواز أكل الحمار الوحش، هو ودلالة على جواز أكله بطريق المفهوم. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.